ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في الدعاء. والاعتداء في الدعاء يعني صوره كثيرة والموانع أيضا كثيرة، مثل يعني من الموانع الإقسام على الله عز وجل بخلقه أو بجاه مخلوق على الله عز وجل أو بغير ذلك من الأمور، ومنها ضعف الدعاء ذاته بأن يكون يدعو الإنسان بمستحيل أو بما لا يليق أو بغير ذلك من الأمور التي هي من صور من صور الاعتداء في الدعاء، ومنها ضعف قلب الداعي. فالله لا يقبل من قلب لاه ساهي، القلب الغافل، القلب الساهي، القلب اللاهي. بعض الناس يرفع يديه إلى السماء وهو يلتفت يمنة ويسرح، فهذا قلبه لاه عن سؤاله، فالله سبحانه وتعالى لا يجيب مثل هذا. أو أن يستعجل الإجابة، استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فالمستعجل هذا أيضا والاستعجال من موانع الإجابة. أو الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، قد يسأل الله لكن قلبه معلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من موانع الإجابة. أو التعليق بالمشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. فسؤال الله عز وجل لا يعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، لا يعلق بالمشيئة، لكن يعزم الإنسان المسألة ويجزم بها، ونحو ذلك من الصور المعروفة التي هي من موانع الإجابة، مثل أكل الحرام صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء، رجل يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه شهر حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الصور. المهم المصنف رحمه الله تعالى كان دقيقا في هذا الاحتياط، في هذا الاستثناء، قال إنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان، وهذه صور من الصور من صور العدوان. والحديث الذي مر معنا الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم، هذا من العدوان، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل. هذه صور من صور موانع الإجابة وموانع وهي من العدوان في أو الاعتداء في الدعاء. قال من إعطاء السؤال معجلا، لا بد له من إعطاء السؤال معجلا، يعني يعطي الله عز وجل ما سأل، أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. هذا هو الجواب الثاني على سؤال أو إشكال من يقول إني دعوت الله فلم يجب سبحانه وتعالى، والله قد وعد بالإجابة. قال والجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب. الدعاء سبب من الأسباب، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع كان لذلك السبب أثر. أما إذا تخلف شيء من إما من الشروط أو تحقق شيء من الموانع فإن السبب لا يؤثر في المسبب. فيقول إن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، وهذا واضح. قال بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها في نسخة وما يعنيها، لكن الصواب وما يعينها وهو في نسخة أخرى، وقد يعارضها مانع من الموانع. قال ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب إلى آخر الكلام. يقول إن الدعاء سبب، والسبب مقتضى لمسببه بشرط توفر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا لم يكن ثمة مانع والشروط متوفرة تحقق ذلك المسبب بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول إن هذا مثل النصوص الوعد التي جاءت في في في بعض الأذكار وبعض الكلمات وغير ذلك من الأمور، أن من قالها حصل له كذا وكذا من خيري الدنيا والآخرة، يقول هذا وعد من الله عز وجل بلا شك، لكنها أسباب مرتبطة بتوفر الشروط المحققة لهذا السبب وانتفاء الموانع. ثم يمثل لذلك بصورة حسية واقعية يلاحظها الإنسان ويحسها، وهي الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. الآلة واحدة في يد الشخص، فقد يكون في يده مثلا يكون في يده فأس مثلا فيكون قاطعا بقوة، وقد يكون هذا الفأس بعينه في يد أخرى ضعيفة هزيلة لا يؤثر كما أثر في اليد القوية. فكذلك بالنسبة للدعاء وبالنسبة للأذكار، إذا كانت من قلب قوي التعلق بالله سبحانه وتعالى كان أثرها قويا، أما إن كانت من قلب ضعيف فهي كالفأس في يد الضارب الضعيف، أثرها ضعيف وقد لا يكون لها أثر، يعني قد تعطي الفأس صغير من الأطفال الصغار يعني يكاد لا يحمل الفأس فلا يؤثر هذا الفأس، وهو يحمل نفس الفأس الذي لو ضرب به الضارب بقوة لا قطع الخشبة ونحو ذلك من الأمور. فالآلة واحدة ولكن الفاعل يختلف، فأثر هذه الآلة يختلف باختلاف الفاعل لها. فكذلك الدعاء قد يكون من قلب قوي التعلق بالله عز وجل فيكون أثره ظاهرا جليا، وقد يكون من قلب ضعيف فيكون أثره محدودا، إما أن لا يكون له أثر أو يكون الأثر محدودا، وهذا ظاهر. يعني بعض الناس يقول يعني فلان دعا بهذا الدعاء أو قال بهذا القول ويأخذ على اعتبار أنه يجرب، هذا دليل على ضعف في قلبه، خل يجرب أشوف. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قال لا إله إلا الله مثلا حصل له كذا أو غير ذلك من الأذكار، كون مسألة تجريب هذا دليل على ضعف عليه السلام، ضعف في قلبه وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد لا يكون له ذلك الأثر الذي يقوله الإنسان مستيقنا من قلبه. ولذلك يدعو الإنسان بدعاء يدعو به الآخر يستجاب، يظهر أثر الإجابة مباشرة من ذاك ولا يظهر من هذا، السبب هو اختلاف القلب، اختلاف القلب وهو اختلاف الفاعل في هذا الأمر. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. يقول ونصوص الوعيد الوعد ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر لا تعارض فيها، لكن قد يعني يكون في نظر الناظر أن نصوص دلت على يعني أثر بعينه ودلت يعني نفس هذا الفعل أو الذكر أو الآية أو السورة دلت على أثر آخر من دليل آخر لا تعارض بينها، لكن هذا باختلاف الفاعلين والقائلين وما يتعلق في هذا الموضوع من أثر. قال ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. قال وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، دعاء واحد دعا بها قوم فاستجيب لهم، وقد يكون اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله. هذا عامل مهم جدا، أن الداعي دعا بهذا الدعاء وقلبه مقبل على الله عز وجل غير ملتفت إلى غيره سبحانه وتعالى، فهذا له أثر يختلف عن الآخر الذي دعا بنفس الدعاء وبنفس الكلمات، وقد يكون في نفس الموطن والموقع وقد يكون في نفس الحال، لكن الأثر يختلف لاختلاف القلب، اختلاف تعلق القلب بالله عز وجل. فيقول قد يكون اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة. وهذا فيه إشارة إلى أن من دواعي الاستجابة أن يتقدم الإنسان بين يدي دعائه بصدقة بحسنة، فقد تكون سببا في إجابة الدعاء، ويكون تكون إجابة الدعاء من الله عز وجل شكرا للعبد على هذه الحسنة. إن ربنا لغفور شكور سبحانه وتعالى، فهو يقبل العمل اليسير ويشكر العبد عليه مع أنه هو الذي وفقه إليه سبحانه وتعالى، فهذه أيضا من الأمور المؤثرة في الإجابة أن يسبقها عمل صالح، إما بحسنة وصدقة من الصدقات، أو كما مر معنا وتكرر بثناء على الله عز وجل. فالسنة وهذا هدي الأنبياء عليهم السلام أن الإنسان يقدم بين يدي سؤاله وطلبه الثناء على الله عز وجل بما هو أحب من ذكر أسمائه عز وجل وصفاته والثناء عليه بهما، أو بذكر توحيده، أو يعني استضعافه وبراءته من حوله وقوته وعجزه واعترافه بالذنب. فهذه كلها مقدمات بين يدي الدعاء تؤثر في الإجابة، تؤثر في الإجابة. وهذا الأمر الثاني. الثالث قال أو صادف وقت إجابة، أن يكون هذا الدعاء وقت إجابة. وتعرفون يعني أوقات الإجابة مختلفة، لكن هناك أوقات الإجابة فيها أحرى كمحالات أيضا ومواطن أيضا، فالأوقات آخر الليل وعند التنزل الإلهي، وأيضا في أدبار الصلوات الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، وأيضا في ساعة الجمعة وغيرها من الأوقات الفاضلة في التي يعني هي قمن لمن قام بالدعاء فيها أن يستجاب له. والحالات أهمها انكسار القلب وتضرع إلى الله عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعا، فكون الإنسان يدعو الله عز وجل وهو مضطر وهو منكسر بين يدي الله عز وجل وهو متبرئ من كل حول وطول إلا لله عز وجل، فهذا حري بالإجابة. أيضا حالات السجود والعبادة، كون الإنسان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيكثر في الدعاء، فهذا أحرى بالإجابة، وهذه حالة من الحالات. أو الأمكنة كما قلنا كالمساجد بيوت الله عز وجل، أو المشاعر المقدسة، أو غير ذلك من الأماكن التي يعني لها خصوصية دل عليها الشارع، لا استحسان الخلق وإنما دل عليها الشارع، دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة كبيوت الله عز وجل، أو المشاعر المقدسة، أو غير ذلك من الأمور التي دلت عليها النصوص. لا ما يستحسن بعض الناس في أن يقول مثلا الدعاء عند قبر صالح من الصالحين أو نبي من الأنبياء أو غير ذلك، ويقول إنه ترياق مجرب، الدعاء عنده ترياق مجرب، هذه العبارة التي ترد على الألسنة في بعض الناس. هذا الحقيقة يعني من الاعتداء في الدعاء، أن يجعل مكانا مخصوصا للدعاء لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنة، هو فضيلة من الفضائل وهو وسيلة من الوسائل الشرك، لأن هذا يؤدي إلى تعلق القلب بهذا المقبور، ولو لم يكن هناك التفات إلى هذا المقبور لما كان للدعاء عند قبره أو ضريحه أو غير ذلك منه، يعني تحري هذا لما كان له فيه أثر. على كل قال هنا وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ثم ذكر من أسباب الإجابة يكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقبال على الله عز وجل، هذه ظاهرة، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، والأمر الثالث أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك. قال فأجيب الدعوة، فيظن أن السر في ذلك الدعاء، يظن أن السر في ذلك الدعاء بعينه، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، إما أنه لم يتقدم حسنة، أو لم يقترن بانكسار قلب وتضرع والتفات إلى الله عز وجل بالكلية، أو مصادفة وقت إجابة. قال فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب. إنسان استعمل علاجا معين وصفة معينة فشفاه الله عز وجل بسبب ذلك العلاج. لا يلزم من أن هذا العلاج بهذه الوصفة أن يكون صالحا لكل شخص آخر، قد يستعمله آخر عنده حساسية ضد هذا العلاج تكون سببا في إتلافه ومرضه بدلا من أن تكون سببا في علاجه. وهذا والعلاج هو العلاج بعينه، وقد يكون بنفس المقدار لكن القابل مختلف. فهذا هذه صورة من الصور المحسوسة في مثل هذا الأمر. يقول: فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطا. قال: وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، يدعو الله مضطرا ملتفتا إلى الله عز وجل منكسرا بين يديه، لكنه عند قبر مثلا، عند قبر صالح من الصالحين، فيجاب، يجاب له سؤله. لماذا؟ لأنه كان مضطرا منكسر القلب ودعا عن قلب، فيجاب له، فيظن أن السر إنما هو في الدعاء عند هذا القبر، أن السر في المكان، فيكون في ذلك فتنة للآخرين، يظنون أن الدعاء عند هذا القبر، قبر هذا الرجل الصالح، سبب في الإجابة، لأن فلانا دعا فأجيب له. قد يكون سبب الإجابة ليس هو لأنه عند هذا القبر، لكن لأمر آخر خفي على الآخرين، فلا يلزم كونه أجيب له في هذا المكان أن يكون السبب هو هذا الأمر. قال: فيظن أن السر للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. يقول: فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. وهذا فضل المكان أن يكون في بيوت الله عز وجل، مع أن الله عز وجل يعني يدعى في كل مكان إلا الأماكن التي لا يليق أن يدعى الله سبحانه وتعالى فيها، كما هو معروف في الأماكن التي ينزه أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فيها. قال: لكن في بيوت الله، في بيوت كما قال الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمساجد هي بيوت الله عز وجل، ولا شك أن الدعاء في بيت الله عز وجل أحرى للقبول من الدعاء في غيره، مع أن الأصل أن الواجب على العبد أن يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى في أي مكان، في سوقه، في متجره، في معمله، في مسجده، في أي مكان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حلت به النكاية في العدو. كثرة الآن الموانع، الله المستعان. متى كان السلاح تاما، أي الدعاء، أفضل الدعاء دعاء الأنبياء، أفضل الدعاء دعاء الأنبياء، سواء كان في ما ورد في القرآن أو في السنة، دعاء الأنبياء هو أفضل الدعاء وأكمله وأتمه وأسلمه. بعض الناس يستحدث أدعية ويعني يجعل لها من الفضائل ما لا يوجد في أدعية الأنبياء، لا شك أن هذا من الخطأ الشنيع، لأن يعني أعلم الناس بالله وبما يليق به سبحانه وتعالى وبما يحبه سبحانه وتعالى هم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. فالدعاء بدعائهم لا شك أنه هو الأولى والأحرى بالإجابة. ولا يعني هذا أنه يقتصر على هذا الدعاء، الدعاء المأثور، لا، هو أكمله، لكن يجوز أن يدعو الإنسان بما أحب من خيري الدنيا والآخرة وإن لم يرد به النص بشروطه، لكن الأفضل والأكمل والأتم والأحرى بالإجابة هو دعاء الأنبياء. وفي ذلك ما ورد عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عليهم قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لا أعرف دلنتك ولا دلنة أبي بكر ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندل، دعاؤنا كله حول هذه، حول ما سألت. فإذا كان المعنى صحيحا فاللفظ ليس شرطا لكنه أكمل وأتم. نعم. قال فمتى كان السلاح تاما، سلاحا تاما أي الدعاء، دعاء يعني توفرت فيه شروط الكمال، كمال الأثر. قال والساعد قويا، الساعد هنا القلب وتعلق بالله سبحانه وتعالى، والساعد قويا والمحل قابلا أن لا يدعو الإنسان بقطيعة رحم مثلا أو بإثم أو باعتداء من الاعتداءات الأخرى، والمحل قابلا مثل بعض الناس يقول اللهم اجعلني بمنزلة الأنبياء والمرسلين، هذا اعتداء في الدعاء. اللهم اجعل لي هذا البحر ذهبا أو هذا الجبل أو نحو ذلك، هذا الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير، لكن هذا اعتداء. كل إنسان يدعو بمستحيل أو يدعو بما هو بما يخالف الواقع والممكن، هذا من الاعتداء، هذا أضاع جهده في غير ما فائدة. قال والمحل قابلا والمانع، هذا الرابع، والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة، هو ذكر أربعة وليس الثلاثة، السلاح والساعد والمحل والمانع، فهي أربعة وليست ثلاثة. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح كان يكون في اعتداء، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء مثل ما ذكرنا، يرفع يديه ويتلفت في الناس اللي يطوفون ولا يعني قلبه لا يا الله مستعان، أو كان تم مانع من الإجابة لم يحصل الأثار. ولهذا كما مر معنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. أحمل هم الدعاء، أجتهد في الدعاء، لكن الإجابة على الله عز وجل، عليك بما هو لازم عليك وهو الدعاء، أما الإجابة فهي كلها إلى من تولى أمرها والله سبحانه وتعالى، وقد وعدك بذلك والله لا يخلى الميعاد. إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. وهنا يعني يرد أحيانا يعني استكمالا لهذا الموضوع وقد يكون يعني مناسبا للذكر هنا في مسألة العلاقة بين القدر والدعاء وأثر السؤال والدعاء في القدر، وهل معنى ذلك أن القدر يتغير أو أن الدعاء لا أثر له؟ نحن يعني مر معنا فيما تقدم أن الدعاء مؤثر بإذن الله وسبب من الأسباب المؤثرة بإذن الله عز وجل، فهل يؤثر في الدعاء في القدر؟ طبعا هذا المسألة تكلمنا عليها ومر معنا الكلام فيها فيما تقدم، لكن الذي نقوله أن القدر لا يتغير، والقدر ثابت لقوله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون وغيرها من النصوص الواردة في هذا المعنى. لكن القدر أحيانا يكون مرتبطا بأسبابه، يعني يكون المقدر المقدور يكون مربوطا بأسبابه، فإذا تحققت الأسباب تحقق هذا المقدور، وإذا تخلفت الأسباب أو تخلفت الشروط أو حصلت الموانع تخلف المقدور. والقدر معلق بأسبابه بشروطه وموانعه، ومعنى ذلك أن القدر لا يتغير إلا في مثل هذه الحالة. بعضهم يعني خاصة إذا نظرنا مثلا في مسألة الآجال والدعاء بطول العمر، ونحن نعلم أن الأجل مقدر والإنسان في نطفة بطن أمه قبل أن تنفخ في معه نفس الروح فيه، رزقه وأجله وشقي أو سعيد كما معروف مكتوب ومقدر. طيب فهل يعني يشرع الدعاء بطول العمر؟ يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أراد أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، فيتكون صلة الرحم يعني سبب في طول العمر. فهل هذا الأمر معناه تغير الأجل المحتوب المقدر المكتوب؟ لا أبدا، لكن هناك بعض المقدورات معلقة بأسبابها، والله سبحانه وتعالى عالم بالمقدر وبسببه وهل سيكون ذلك السبب أو لا. وعليه فإن بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول القدر ثابت لكن القضاء قد يتغير، القدر ثابت لكن القضاء يتغير، فالقدر سابق والقضاء لاحق وهو تنفيذ المقدر. فالقدر ما قدره الله تعالى في الأزل، والقضاء ما يقضيه الله عز وجل من إيجاد أو إعدال أو تغيير، كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وعلى هذا يفهم قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات إنما هو في الصحف التي في أيدي الملائكة من القضاء الذي قضاه الله عز وجل، أما القدر المكتوب في أم الكتاب وهي اللوح المحفوظ فهذا يعني لا يتغير. ولذلك قال تعالى قبلها لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فما في أم الكتاب لا يتغير، لكن ما في أيدي الملائكة هو الذي عناه الله عز وجل بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهو الذي عناه عز وجل بقوله كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وعليه يحمل حديث صلة الرحم تزيد في العمر وغيرها من أراد أن ينسى له في أجله أو غيرها. ومن هذا القبيل يرد حديث الأم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما سألت وقالت اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة والأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار كان خيرا وأفضل. هذا الحديث يعني استنبط من بعض أهل العلم فقالوا إن كراهة الدعاء بطول العمر بإطلاق لأنه أجل محتوم ومقدر ومنتهي، واستنبطوا من ذلك أن الدعاء قد يكون مشروعا في حال وقد لا يكون مشروعا في حالة أخرى. فإذا كان الدعاء له مصلحة أخروية فيه مصلحة أخروية فهو مشروع، أما إذا لم يكن ثم فقد لا يكون مشروعا خاصة في طول العمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أم حبيبة لما سألت في يعني امتاعها بأحبابها، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه آجال محتومة وأرزاق مقسومة وأيام محددة، لن يؤخر الله يعني لن يعجل الله شيئا عن أجله أو يؤخر الله شيئا عن أجله. ثم وجهها إلى أمر لها فيه مصلحة وهو ما كان متعلقا بأمر أخروي، فلو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر كان خيرا لك وأفضل. ولهذا يؤخذ منه أو يفهم على ضوء هذا ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكره أن يدعى له بطول العمر، كان يكره أن يدعى له بطول العمر. والصحيح أن الدعاء بطول العمر إذا ربط بمصلحة أخروية فهو جائز بلا شك، وكأن كما في الحديث هنا وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا كان طول العمر فيه زيادة حسنات فهذا مشروع للدعاء به. أما إذا لم يكن فيه مصلحة أخروية فهنا يعني على هذا القول فيه يعني يرد عليه هذا الإشكال. فالدعاء بتغيير العمر لما كان مقتضيا النفع الأخروي شرع، كما في حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلما كانت الحياة والوفاة مرتبطة ومتعلقة بمصلحة أخروية جاز ذلك، جاز ذلك. وكذلك في قول يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالوفاة على الإسلام واللحوق بالصالحين هذا هدف ومصلحة أخروية، فمن هنا جاز ذلك وشرع هذا الدعاء. ومن ذلك سؤال الشهادة في سبيل الله عز وجل، من سأل الله الشهادة وهي الموت، قتل، فالقتل من سأل الله الشهادة بقلبه خالصا بلغه الله منزلة الشهداء وإن مات على فراشه، بالصلاة الكريم فضله. فهذا فضل عظيم لتعلقه بالجانب الأخروي. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن هذا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لخادمه، والحديث في البخاري، دعا لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه قال: اللهم أكثر ماله وأطل عمره وولده، أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. وبوب له البخاري رحمه الله تعالى، بوب لهذا الحديث باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وكثرة المال، بطول العمر وكثرة المال. فدل ذلك هذا الكلام على أنه لا بأس ويجوز الدعاء بطول العمر، وطول العمر هو لن يخرج عن القدر الذي قدره الله عز وجل، لكن هناك أسباب قد تكون سببا في أن يكون هذا العمر مرتبط بأسباب في طول الأجل، في طول العمر، كصلة الرحم وغيرها، وقد يكون يعني فتكون سببا في ذلك ويكون العكس، والله تعالى أعلم. بعضهم يعني فرق بين الآجال وبين الأعمار، قال الآجال محتومة محسومة، أما الأعمار فلا. ولذلك نلاحظ أن الله عز وجل قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فربطها بالأعمار لا بالآجال، ففرقوا بين الآجال وبين الأعمار، فقال الآجال ثابتة والأعمار متغيرة، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، والعلم عند الله. الخلاصة من هذا الكلام كله أن الدعاء سبب لنيل المرغوب ودفع المرغوب، الدعاء سبب لنيل المرغوب، ومنه طول العمر على الطاعة على عمل صالح، ودفع المرغوب وهو من جملة القضاء والقدر، الدعاء من جملة القضاء والقدر، ومندرج تحته ليس خارجا عنه. فالقدر السابق يتضمن الغاية، وسببها لم يتضمن غاية بلا سبب، والعلم عند الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه الفقرة، وعليه الذي يعني نختم به أن على الداعي أن يعد بين يدي دعائه عدة تكون سببا في قبول دعائه بإذن الله عز وجل، بأن يجتهد في الدعاء وأن يحرص على المأثور من الدعاء، وأفضله وأكمله كما قلنا هو الدعاء المأثور، دعاء الأنبياء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتم وأكمل وأسلم وأحرى القبول، وأن يقدم الثناء على المدعو سبحانه وتعالى والافتقار إليه. أجب أو أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أن يتحرى الإنسان طيب الطعام، أن يقدم بين يدي دعائه ما يكون سبب لإجابته، أن يتحرى المكان والزمان والحال الحري بالإجابة، فهذه كلها من العوامل التي قد تكون سببا في إجابة الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل دعاءنا وأعمالنا، إنه على ذلك، إنه على كل شيء قدير. كم باقي؟ نعم. قال قوله، أي الإمام الطحاوي، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. هذا يعيدنا إلى أول عبارة، يقول الإمام الطحاوي صاحب المتن رحمه الله، قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الشارح هنا لم يشرح هذه الفقرة واكتفى بقوله رحمه الله تعالى كلام ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. وهذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى فيه يقرر فيه توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لله عز وجل، فالله عز وجل هو المالك المتصرف عز وجل. قال ويملك كل شيء سبحانه وتعالى ولا يملكه شيء، وهذا إقرار بتوحيد الربوبية. وقال ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله هو الغني سبحانه وتعالى، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، العباد كلهم فقراء إلى الله عز وجل، محتاجون إليه، مضطرون إليه. قال لا غنى عن الله تعالى طرفة عين، مجرد إشارة العين، طرفة العين، لا يمكن أن يستغني الإنسان عن ربه مثل هذه اللحظة. قال ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. من يعني استشعر أنه يمكن أن يستغني عن الله عز وجل، وحدث نفسه أنه يمكن أن يكون غنيا عن الله عز وجل، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع. فالإنسان يصيبه شيء من الغرور أحيانا عند العافية أو عند الغنى أو عند هذه، فيغفل ويشعر أنه أصبح في غنى عن الله عز وجل تعالى الله، وهذا كفر والعياذ بالله، كفر بالله عز وجل وشرك في ربوبية الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، يعني حتى أهل الشرك الإشراك قد يشركون ويغفلون ويكفرون في ساعة الرخاء، لكنهم في ساعة الضراء يعلمون أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وأعتى العتاة من المشركين هو فرعون، الذي قال ما لم يقله الأولون والآخرون في ساعة الغرق والضراء، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهو الذي كان يقول في حالة الاستغناء أنا ربكم الأعلى، وين راحت؟ الله المستعان. نعم، لكن المؤمن هو المنكسر بين يدي الله عز وجل، يعلم أنه لا غنى له عن ربه لحظة من اللحظة، في سواء كان ذلك في حالة السراء أو في حال الضراء. قال فقد كفر وصار من أهل الحين. قال كلام ظاهر لا حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. ثم قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وهنا رجوع من المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على بعض صفات الله عز وجل الفعلية، ومنها صفة الغضب والرضا. وسبق الكلام على هذا الموضوع في أكثر من موضع من الشرح، ومنها ما تقدم شرحناه وأطلنا الكلام فيه صفحة 128 من هذا الشرح قبل سنة واحدة الله المستعان، وتكلمنا على هذا الموضوع، ويمكن الرجوع إليه بالتفصيل، لأن لو يعني عدنا إلى إعادة ما سبق الكلام عليه لطال بنا المقام. احنا ذكرنا هذا عند في صفحة 128 عند قوله في تختلف النسخ، ال عند قوله رحمه الله صاحب المتن ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. تكلمنا على هذا الكلام وذكرنا يعني أنواع الصفات الإلهية وهي الملازمة للصفة للموصوف لا تنفك عنها، وفعلية وهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة لله عز وجل كالكلام والغضب والرضا وغيرها، وهي التي قد تنفك عن الموصوف. وذكرنا تقسيم الصفات في ذلك المكان، فقلنا أن الصفات تنقسم باعتبار دليلها إلى صفات عقلية خبرية، وإلى باعتبار مدلولها إلى ثبوتية وسلبية، والثبوتية باعتبار متعلقها إلى ذاتية واختيارية، ومنها هذه الصفات المشار إليها هنا. والاختيارية تشمل الأفعال كالخلق والنزول وغيرها، وتشمل الأقوال كالأمر والنهي، هذه من صفات الفعل الاختيارية، وتشمل الأحوال كالغضب والرضا وهي المذكورة هنا، وتشمل الإدراكات كالسمع والبصر. والصفات الفعلية منها ما يكون دائما صفة فعلية كالغضب والرضا، ومنها ما يكون أصله يعني ذاتي وأفراده وآحاده فعلية كالكلام كصفة الكلام وصفة السمع وصفة البصر. فهذه صفات ذاتية باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل، لكن أفرادها متعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى فتكون صفة ذاتية فعلية. فالكلام الله متصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى، لكن آحاد الكلام يكون بعد يعني بعضه بعد بعض. لما كلم الله عز وجل آدم عليه السلام فكلمه بعد خلق آدم عليه السلام، ولم يبقى الكلام مستمرا إلى خلقنا هذا. لما كلم موسى، لما كلم رسولنا صلى الله عليه وسلم لما عرج به، إلى غير ذلك من الأمور. فآحاد الكلام المتعلقة بالمشيئة يتكلم سبحانه وتعالى، تكلم ويتكلم وسيتكلم عز وجل كما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للصفة فهي قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. نعود إلى كلام المصنف، يقول والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وهذا تقرير لمنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، وجميع المتكلمين يؤولون صفة الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وهذا دليل على أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى سلفي المنهج في الصفات، فهو أثبت الصفات الفعلية التي لا يثبتها إلا سني. أما كل المتكلمين من الكلابية والأشعرية والماتريدية فضلا عن المعتزلة فضلا عن الجهمية فكلهم يؤولون هذه الصفات لا كأحد من الورى. وهذا تقرير لمنهج السلف رحمه الله تعالى، وهو إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، فهو أثبت الصفات مع نفي التمثيل والتشبيه بغيره من المخلوقات تعالى الله عز وجل. ساق الشارح رحمه الله تعالى بعض الأدلة وهي كثيرة. قال تعالى رضي الله عنهم، ورضوا عنه طبعا رضي الله عنهم، وهنا صفة الرضا لله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة، من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه وباءوا بغضب من الله، ونظائر ذلك كثيرة. هذه بعض الآيات التي فيها إثبات صفتي الرضا والغضب، وأيضا واردة في الأحاديث النبوية الكثيرة. قال ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات. وهذه الأنواع من الصفات يجمعها أنها من الصفات إيش؟ المتعلقة بالإرادة والمشيئة، وتسمى صفات الفعل الاختيارية، الاختيارية المتعلقة بالإرادة والمشيئة. قال التي وردت بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، إثباتها ومنع تأويلها، التأويل الذي يصرفها عن المرادها أو الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله سبحانه وتعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله، يعني يحيل إلى ما تقدم من كلام صاحب المثل رحمه الله تعالى، يقول: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، تأويلها يعني فهمها وتحقيقها هو ترك تأويلها، فهو إثبات التأويل الصحيح مع نفي التأويل المذموم، لأن التأويل على نوعين: تأويل محمود وهو بمعنى التفسير، وتأويل مذموم وهو ما اصطلح عليه المتكلمون المتأخرون وهو التحريف، صرف الألفاظ عن حقائقها وعن معانيها الظاهرة، الألفاظ الصفات عن معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى، هذا هو التأويل المذموم. فيقول إن تأويلها، إن تفسيرها الحقيقي هو ترك تأويلها المذموم، هذا معنى كلامه، وسبق الكلام على هذا المعنى بما يغني عليه عنه. ترك التأويل ولزوم التسليم. قال: وعليه دين المسلمين، في نسخة المسلمين وفي أخرى المرسلين. قال: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها سبق الكلام عليها فيما تقدم. وقلنا إن كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا هو قاعدة لأهل السنة في موضوع الصفات، قاعدة مضطردة لأهل السنة في موضوع الصفات، ليس خاصا بالاستواء، ولكنه قاله لما سئل كيف استوى، سئل عن الكيفية، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، معلوم الدلالة حينما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بصفاته، وهذا رد على من؟ على المتكلمين المفوضة الذين يقولون لا نفقه معاني الصفات، يعني نقرأ الرحمن على العرش استوى، ونقرأ بل يداه مبسوطتان كما نقرأ حاميم عين سين قاف، هذا معنى كلامه في التفويض، فنفوض معانيه. فقول الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، هذا رد على مفوضة المعاني. قال: والكيف مجهول، وهذا هو التفويض السني السلفي المشروع، وهو تفويض الكيفيات، الكيفيات لا نعلمها، لماذا؟ لأن الكيفيات مرتبطة بذات الله عز وجل، وكما أن ذاته سبحانه وتعالى غير معروفة، فكذلك كيفيات صفاته سبحانه وتعالى مجهولة لنا، ولذلك قال: والكيف مجهول. زاد وهنا ذكره مختصرا، قال: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان بهذه النصوص والصفات التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى وتعرف إلينا بها، الإيمان بها واجب حتم، وهو توحيد الصفات، والسؤال عن الكيفيات بدعة، لا يجوز أن يسأل الإنسان كيف الله ولا كيف صفاته سبحانه وتعالى. قال: وهذا روي أيضا عن أم سلمة، وتقدم الكلام على هذا الموضوع بما يغني عن الإعادة. قال: وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يعني مع الإثبات لا بد من اتقاء التشبيه، فهو إثبات بلا تمثيل و إيش؟ إثبات بلا تعطيل ونفي، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو الإثبات والنفي، إثبات لا تعطيل لا تمثيل معه، ونفي لا تعطيل معه. قال: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، لأن التنزيه الحقيقي، التنزيه المشروع، هو إثبات الصفات مع نفي المثلية، مع نفي المثلية، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما عند المتكلمين فقالوا إن التنزيه هو نفي الجسمية ونحوها من العبارات، وينفون الصفات ظنا منهم أن نفي الصفات التي أثبتها الله عز وجل أن هذا من التنزيه المأمور به، وهذا من التعطيل. قال: ويأتي في كلامه أن الإسلام، أي سيأتي في آخر الكلام حينما يتكلم عن اختصاص أهل السنة بأنهم وسط بين سائر الطوائف حتى في موضوع الأسماء والصفات، قال: إن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. نعم، فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الوراء نفي التشبيه. فهو هنا الشيخ رحمه الله تعالى سار على ما هي أهل السنة في الإثبات والتنزيه، فقال الله يغضب ويرضى وهذا إثبات، وقال لا كأحد من الوراء وهذا تنزيه، وهذا تنزيه كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا منهج الموفقين، منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال فقول الشيخ لا كأحد من الوراء نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة، نفي للصفة. هذا رد من المصنف رحمه الله تعالى على الأشاعرة الذين كما مر معنا ينفون صفة الرضا والغضب لله عز وجل ويردونها إلى الإرادة، فيقولون إن الرضا بمعنى إرادة الإحسان والغضب بمعنى إرادة الانتقام. لماذا؟ لأنهم يثبتون الإرادة من الصفات السبع وينفون جميع الصفات الأخرى غير هذه الصفات السبع، فما ورد في القرآن من الصفات الفعلية من مثل الرضا والغضب مع كثرتها مثل صفة الرحمة لله عز وجل وغيرها من الصفات يردونها إلى صفة الإرادة التي يثبتونها. قال لماذا أن كلامهم هذا مخالف للحق؟ قال فإن هذا نفي للصفة، الإرادة شيء والغضب والرضا شيء آخر، وهذا سيأتي الكلام عليه في حينه بعد قليل. قال وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وإرادته. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الغضب والرضا غير الإرادة، والله عز وجل قد يأمر بشيء وهو سبحانه وتعالى يريد خلافه إرادة كون وقدر، وقد يأمر وينهى عن شيء ويريد خلافه إرادة كون وقدر. قال إن كان يريده ولا يشاء، وينهى عن ما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. طبعا للأسف الذين يثبتون الإرادة وهم يعني المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، مع إثباتهم الإرادة فإنهم لا يفرقون بين الإرادة الدينية المستلزمة للمحبة والرضا والتي لا تقتضي الوقوع، وبين الإرادة الكونية المستلزمة للوقوع وإن كان لا يلزم منها المحبة والرضا، وإنما يفرق بين الإرادتين أهل السنة الموفقين. قال وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، يحب ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط لما أراده. حان وقت الأذان. نعم. قال ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأولت ذلك؟ فبدأ في الكلام والرد على المتكلمين الذين يثبتون الإرادة ويؤولون صفة الغضب والرضا، وهذا الكلام سبق الكلام بتفصيل فيما تقدم، لكننا نشير إليه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من غير تفصيل. قال فلا بد أن يقول إن الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فهو لم يفهم من الغضب والرضا إلا صفة المخلوق، فنفاها عن الله عز وجل، فنفاها عن الله عز وجل. فيقال له أن يجاب على شبهته هذه، غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه الغضب. غليان دم القلب في الآدمي أيضا هو أثر من آثار الغضب، لا ليس هو حقيقة الغضب، لا أنه الغضب. ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة، الإرادة التي تثبتها أنت فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، ميل الحي أو الشيء إلى ما يلائمه ويناسبه. ويعني نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله